بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، إن هذا الدرس هو الدرس قبل الأخير، فسيكون الدرس الأخير في الأسبوع القادم بإذن الله، نظرا لقرب الامتحانات. وحرصنا أن نأخذ الدرس في الأسبوع القادم مع أن فيه قد بعض المضايقة لبعض الطلاب، نظرا لأن العطلة طويلة وقد تستمر قرابة شهرين، ولن يستأنف الدرس إلا في أول محرم إن شاء الله. فلهذا أحببنا أن نستفيد ولو من درس واحد، حرصا على أن نقطع بعض الخطوات، والأخوة عليهم أن يرتبوا أوقاتهم ويحتسبوا الأجر، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. نحن اليوم في باب صلاة التسقى، آمل أن نتمكن من إنهاء هذا الباب، وإن لم نتمكن فنكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. باب صلاة الاستسقاء، هذا من إضافة الشيء إلى نوعه أو إلى سببه. صلاة الاستسقاء تعرف مضاف إليه، من إضافة الشيء إلى نوعه، أي نوع هذه الصلاة، كما نقول صلاة الجنائز، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، صلاة الجمعة، صلاة الظهر، من إضافة الشيء إلى نوعه أو إلى سببه، أي أن سبب هذه الصلاة هو الاستسقاء وهو طلب السقيا. الاستسقاء لغة هو طلب سقي الماء من الغير، طلب سقي الماء من الغير مطلق. قد تقول من فرد أو من الله جل وعلا أو من إنسان. وشرعا، وهو المقصود بهذا الباب، أو اصطلاحا يجوز نقول شرعا أو اصطلاحا، فهو طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص. صلاة الاستسقاء هو طلبه من الله جل وعلا عند حصول الجد على وجه مخصوص، أي هذا الاستسقاء على وجه مخصوص كما سيأتي. الاستسقاء أنواع، وقال هنا صلاة الاستسقاء، لكن الاستسقاء أنواع، أشهرها ثلاثة أنواع: الدعاء المجرد، الإنسان في أي وقت يرفع يديه في سجوده في صلاته يدعو الله جل وعلا أن يغيث المسلمين، هذا دعاء مجرد ليس فيه خطبة وليس فيه جماعة ولا غيره. النوع الثاني هو الدعاء في الخطب كالجمعة والعيدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أنه ما صلى في هذه الحالة لما طلب منه الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد أن ندعو الله جل وعلا، ما قال لابد أن نصلي صلاة ونعدكم يوما معينا، إنما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستسقاء في خطبة الجمعة. فإذا النوع الثاني هو الدعاء في خطبة الجمعة أو في العيدين أو في غيرها من الخطب. النوع الثالث هي الخطبة والصلاة، وهي التي قصدها المؤلف بهذا الباب، الخطبة والصلاة. ملحظ يسير أو تنبيه: ما الفرق بين الخطبة والخطبة؟ الخطبة هي خطبة الجمعة والعيدين والدعاء، الخطبة خطبة النساء، فيفرق بينهما هذه بالضم الخطبة وهذه الخطبة. إذن هذه ثلاثة أنواع: الدعاء المجرد، الدعاء في الخطب، الصلاة، والخطبة. والجمهور بالنسبة لصلاة الاستسقاء أنها صلاة وخطبة ودعاء، صلاة وخطبة ودعاء، هذا جمهور العلماء الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو حنيفة فقال إنها خطبة دون الصلاة، أخذا بما ورد في صلاة الجمعة وغيرها، ولعله رحمه الله لم يبلغه بعض الأحاديث. هنا إشارة، الأئمة الأربعة كلهم يعتبرون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل، لا يختلفون في ذلك، لكن أحيانا قد تجد في أقوال أبي حنيفة بعض الأقوال ويخالفه من بعده باستدلال بحديث معين. قد يقول قائل أين، لماذا أبو حنيفة رحمه الله لم يأخذ بهذا الحديث؟ أبو حنيفة هو أول الأئمة كما تعلمون، ولد ب80 من الهجرة، وتوفي 150، فكانت لم تدون الأحاديث كما دونت فيما بعد، فلذلك لم تبلغه كثير من الأحاديث، ولكن ثبت عنه رحمه الله أنه إذا صح الدليل فهو منهج. أما الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة فهم يقولون بالصلاة والخطبة على ما سيأتي تفصيله بإذن الله. هذه المسألة الأولى. قول المؤلف وهي سنة، نقل الشوكاني رحمه الله أن الجمهور الذين قالوا بأنها صلاة وخطبة أجمعوا على أنها ركعتان، يعني على أن صلاة الاستسقاء ركعتان. ما نقول أجمع العلماء، لأن أبا حنيفة من العلماء ولا يقول بالصلاة أصلا، لكن الجمهور الذين قالوا بأنها صلاة وخطبة أجمعوا على أنها تصلى ركعتين، وهذا قول من. وأيضا قال كذلك أيضا الشوكاني قال نقل الإجماع على أنها سنة ممن قال بمشروعيتها، يعني الذين قالوا بمشروعية الصلاة وهم الجمهور أجمعوا على أنها سنة، لأن كما تعلمون هناك خلاف في صلاة العيد، والراجح أنها فرض كفاية. نعم، وكذلك فيه خلاف في صلاة الكسوف، وذكرت لكم قوة الخلاف. أما هنا فقال أجمعوا، الذين قالوا بالصلاة أجمعوا على أنها سنة، ولم يقل أحد ممن له قول معتبر أنها فرض كفاية. إذن هاتان مسألتان في هذه الجزئية، والله أعلم. نعم. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، صححه الترمذي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5، رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وقالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الحديث الأول هو حديث ابن عباس الذي صححه الترمذي حديث حسن، أما الحديث الآخر وهو حديث جعفر محمد أبيه فقد قال الألباني رحمه الله إنه ضعيف. والحديث الثالث الذي أيضا رواه أبو داود وحديث عائشة فهو حديث أيضا حسن. هذه درجات الأحاديث، الأول حديث حسن والثاني ضعيف والثالث حسن. وقتها، اختلف العلماء في وقت صلاة الاستسقاء، وقد يكون بالنسبة عندنا مهم أن نقف هذا الوقت ولو كانت يسيرة، من دون شأنه ونحن ما نعرف صلاة الاستسقاء إلا متى، إلا الصباح كصلاة العيد، فقد يتصور البعض أنه لا يصح صلاة الاستسقاء إلا في هذا الوقت، إنما تصح بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل. أولا المسألة فيها خلاف، اختلف العلماء في هذا ولا أطيل لأن أحاول أختصر. لكن قال الحافظ الراجح أنه لا وقت لها. قال الحافظ بن حجر الراجح أنه لا وقت لها. متى أمر المسلمون أن يجتمعوا من أجل الصلاة أن يخرجوا. وقيل إنها كوقت العيد لكنها لا تختص بيوم معين. إنها كصلاة العيد ولذلك الآن العمل عندنا على هذا أنها كصلاة العيد يعني في الصباح تجدون هيئتها أخذا بحديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. فالعلماء كلمة كما يصلي العيد أخذ استنبطوا منها استنباطات كثيرة جدا إلا ما ورد الدليل بخلافه كما يأتي الإشارة إليه. فإذن ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى وقت النهي وهذا الذي أشار إليه المؤلف عندكم. نقل ابن قدامة رحمه الله وقد أشار إلى هذا المؤلف في آخر كلمة قرأها الشيخ أنها لا تصلى وقت النهي. استثنى بعض العلماء قال إلا وقت الضرورة فتصبح من ذوات الأسباب. كيف؟ قد تقولون كيف وقت الضرورة؟ الأمر واسع. كيف يصير صلاة المستسقى وقت ضرورة؟ أقول أسأل الله جل وعلا أن لا يحجنا إلى ذلك. الإنسان قد ينقطع في البر نعم ويهلكه العطش وهو بعد صلاة العصر فيرفع يديه للسماء أو يصلي استغيث. فهذا نقول من ذوات الأسباب فهي وقت ضرورة وفي هذه الحالة تخرج من الإجماع الذي أشار إليه المؤلف وهذا القول له وجاهته. فقول ابن قدامة أنها لا يجوز أن الإجماع على النهي في أنها لا تصلق النهي هذا صحيح لا شك في ذلك. لكن نقول يستثنى وقت الضرورة. وكم من الناس من هلك بسبب العطش قد يكون في الصيف وغالبا ما يقعد في الصيف والصيف بعد العصر 3 ساعات يقول أنتظر حتى أصلي المغرب نصلوا يستغيثون الله جل وعلا فلا حرج في ذلك. هذه لوات الأسباب فتدخل في هذا الباب. وإن شاء الله لي وقفة مع الأسئلة إن تيسر الأمر فيما يتعلق بصلاة ذوات الأسباب. إذن هذا ما يتعلق بوقتها. فنقول الراجح أنه لا وقت لها ولكن الأفضل أن تكون كصلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم واعدهم في هذا الوقت. نقول هو الأفضل وهو الذي عليه العمل هنا وهو الذي عرفناه. لكن لو صلوا الضحى صلوا بعد الظهر صلوا العصر أو عفوا المغرب العشاء لا حرج في ذلك. أيضا لا يوم لها. الصحيح أيضا أنه لا تختص بيوم معين. نحن عندنا عرف أن في يوم الاثنين والخميس ما تصلى إلا في يوم الاثنين والخميس. فلماذا يفعلون ذلك؟ هم يفعلون هذا قالوا لأن الناس أغلبهم يخرجون الله المستعان وهم صائمون. لأن بعض الفقهاء كما في الزاد قال ويحث الإمام الناس على الصيام والاستغفار والدعاء لكن المؤلف هنا لم يذكر هذا. لكن هذا القول من كما في الزاد قول ضعيف لأن تخصيصها بالصيام لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد واعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ولم يأمرهم بالصيام. لكن هم يتحرون وهذا القول الصحيح يعني نقول لا يؤمر الناس بالصيام لكن يتحرى الاثنين أو الخميس لأنها أيام فاضلة وتعلمون ما ورد في هذين اليومين من فضل وأيضا الناس يخرجون وهم صائمون فهم أرجى للإجابة لأن من الأحوال التي ترجى فيها الإجابة الصيام. ما تكون أزمان أو أماكن فالزمن يوم الاثنين يوم فاضل أو الخميس وكذلك الصيام تكون حال فاضلة أرجى للإجابة. لكن ما يأمر الناس كما ذكر بعض الفقهاء قال ويأمر الإمام الناس بالصيام أو يحثهم على الصيام نقول هذا لا أصل له ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء قام سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته ولم يفعلوا فلا يشرع. لكن بمعنى ذلك أن نقول الأفضل الخميس والاثنين لكن لو صلوا أي يوم من أخر لا حرج إلا استثنى العلماء الجمعة. استثنى الجمعة لأنه قال الجمعة لا يصلى صلاة صلاة فيها خطبة وغير العيد له استثناء له واقع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد يوم الجمعة فالاستسقى قالوا لا يصلون كانوا يصلون الصباح الاستسقى وخطبة وكذلك بعدها فلا إنما يوم الجمعة يكتفون بماذا يكتفون في الدعاء وهو على المنبر يعني يستسقي بالحالة الثانية وهي الدعاء في الخطبة أي كأنه جمع صلاة الاستسقاء مع صلاة الجمعة لكن تبقى هي النية الجمعة ويدخل في الخطبة الاستسقاء، هذا هو المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأيام يمكن يصلون في أي يوم، لا يلزم أن يكون في يوم الاثنين أو الخميس، كما ربما قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أو بعض العامة للتطرقه وكثرته، فقد يفهمون أنها لا تصح وقد ينكرون هذا الأمر، والله أعلم. إذن هذه من المسائل التي نقف عندها. قولك ثلاث العيد، قال العلماء والدات تسن في الصحراء، قالوا بناء على هذا الحكم أنها تسن في الصحراء، وأيضا أنه يكبر ستا بعد الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وخمسا بعد قيامه للركعة الثانية، هذا كله كصلاة العيد. فنأخذ من صلاة العيد أنها لها خطبة وأن الصلاة قبل الخطبة كما سيأتي، ونأخذ منها أيضا أنه يكبر ستا بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح كما أخذنا في صلاة العيد، وخمسا بعد تكبيرة الثانية، وهكذا. هذه كل أحكام تلحق بهذا الحكم. في هنا كلمة في قوله عندما بدأ حاجب الشمس في حديث الذي أمامنا، هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، المقصود بحاجب الشمس هو ضوءها أو ناحيتها، المقصود بحاجب الشمس ضوءها أو ناحيتها، وسمي حاجبا لأن قوة النور تحجب رؤية القرص، ولذلك تلاحظون في الخسوف أو في الكسوف، في الكسوف تستطيع أن ترى جرب الشمس لأن ذهب الضوء أو ضعف أو حجب، وهكذا كما مر معنا في صلاة الكسوف. فقال سمي حاجب لأنه يحجب الضوء أو يحجب الجرم، عفوا جرم الشمس، والله أعلم. كل ما شاء. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الآية. هذه أيضا مسألة الخروج، قالوا هل هو الإمام المقصود بالإمام الأعظم أو الإمام الخاص؟ الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله رجح أن الإمام الخاص يعني، أو أحد العلماء أو غيرهم، الأمر واسع ما نقف عندها طويلا، لكن قال وأمرهم بالتوبة، وهذا أمر سبقا تحدثت عنه قبل أسبوعين، في أن الناس الآن يخرجون لصلاة الاستسقاء مع المعاصي والآثام، وأشير إلى شروط التوبة، لأن الناس أحيانا يطرحون هذا الموضوع باختصار لأن هذا ليس هو مقام البيان، لكن إفادة. ذكر العلماء شروط التوبة، أختصرها بما يلي: الإخلاص أهم شرط من شروط التوبة، الإخلاص، أن يكتوب الإنسان لله جل وعلا وليس من أجل الناس، وليس لأنه لم يجد المعصية التي يريد أن يعملها، الإخلاص. ثانيا الندم على ما فعل. ثالثا الإقلاع عن الذنب. رابعا العزم على أن لا يعود، العزم على أن لا يعود. فيه فائدة هنا جميلة لطيفة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين، قال: ما نقول ألا يعود، ما نقول الشرط الرابع والخامس ألا، إنما نقول العزم على ألا يعود. ما هي هذه الفائدة؟ قال: لو قلنا ألا يعود ثم عاد كأن توبته بطلت أو لم تقبل، بينما عندما نقول العزم على ألا يعود، إذا علم الله صدقه وإخلاصه قبل توبته ولو عاد، فإنها ما تلحق المعصية ثم يتوب مرة أخرى، كما تعلمون الإنسان يتوب من معصية وقد يرجع إليها. فلو قلنا ألا يعود كأنها لا تصح التوبة إذا عاد، يعني تبطل التوبة الأولى، فهذا هو الصحيح، وهي لفتة جميلة. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يبالي، فإذا وقر في قلبه أنه قد يعود أصبح ما عزم على ألا يعود. فرق بين مسألتين، نحن نقول عزم وبينه وبين الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة ليس أمام المخلوقين، فهو يعلم ما في قلبه إذا علم الله صدقه وإخلاصه وأنه صادق في العزم على أن لا يعود. لكن وقع مثلا إنسان ارتاب إنسان، هذه معصية من أعظم المعاصي، وتاب إلى الله وأقلع عن الغيبة وعزم أن لا يعود الغيبة أبدا وصدق مع الله، ثم تاب ثم عاد مرة أخرى وقع في غيبة إنسان آخر، هل نقول توبتك الأولى باطلة؟ نقول لا، توبتك الأولى تمت، ولكن عليك أن تتوب مرة أخرى والأحاديث ذلك ظاهرة وواضحة. ولذلك يأتي أحاديث تكفير السيئات وآيات التوبة وغيرها تحمل على ذلك. أيضا أن تكون في وقتها. خامسا أن تكون في وقتها لأنها لا تقبل. ما معنى في وقتها؟ لا تقبل عند الغرغرة ولا عند طلوع الشمس من مغربها. يقول الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني الذين يتوبون عند الغرغرة الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لما رأى الموت فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن في بنو إسرائيل. لكن متى؟ لما رأى الموت. قال الله جل وعلا: الآن، أي في هذا الوقت الذي رأيت فيه الموت لا تقبل توبتك. فهاتان الآيتان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر كلها تبين الوقت. لأنني لاحظت أن بعض الذين يذكرون شروط التوبة لا يذكرون الوقت، يذكرون الشروط الثلاثة فقط. حتى بعضهم قد لا يذكر الإخلاص وإن كانت تدخل من باب العزم أو غيرها والندم، لكن التركيز على الإخلاص مهم. لأن بعض الناس يقلع عن الذنب لكن ليس إخلاص، ويعزم على أن لا يعود ويندم. مثلا واحد يشرب الدخان يقلع عن الدخان ويعزم على أن لا يعود ويندم لأنه سبب له مرض، ما يندم لأنه ارتكب ذنب. فلذلك نقول شرط الإخلاص الأول الذي ذكرت أن يكون توبة لله جل وعلا صادقة، توبة صادقة. ثم تأتي الشروط الثلاثة التي غالبا ما يذكرها العلماء وذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين. ثم يأتي شرط أن تكون في وقتها، والمقصود في وقتها أن تكون ما لم يغرغر، والشرط الثاني أن تكون قبل طلوع الشمس مغربها. فهناك كما تعلمون كما بيّن الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ذكر العلماء منها طلوع الشمس، أن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع التوبة في هذه الحالة. إذن هذه الشروط خمسة. والسادس قالوا حقوق العباد، أداء حقوق العباد الحسية والمعنوية أو المادية والمعنوية، إن كانت مال أو كانت غيبة أو في عرض أو غير ذلك لا بد من شروط التوبة. لكن تأتي تفصيلات في هذا المقام لعلي أشير إليها، لأن هدفنا هو العلم والأصول وأهمية باب التوبة، يجب أن نطرحه دائما في مجالسنا وفي دروسنا وفي بيوتنا. هذا هو الفقه، ليس مجرد الأحكام فقط مع أهميتها دون المجردة دون الوصول إلى الحقائق. فنقول من كان أخذ مالا من أحد لا بد أن يعيده. وتأتيني الآن أسئلة كثيرة من بعض الشباب يقول مثلا أنه كان في فترة شبابه قد يكون سرق مال من الناس ويستطيع أن يردها الآن، لكن يخشى يذهب يردها تحدث مشكلة. لو قال أنا سرقت منك هذا المال قلت الأمر ميسر، ضع المال في ظرف، إن كان له حساب أدخله في حسابه بس تتيقن أن الحساب له، أو توصله تعطيه شخص ثقة يوصله إليه. نعم، والطرق كثيرة جدا. لكن المال ما ينفع فيه كما يقول بعض يعني فقط أدعو له، لا، المال لا بد أن تعيده، يعني الحقوق المادية لا بد أن تعاد. ولذلك والدين منها مثلا، ولذلك الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، مع أن الدين ليس سرقة وليس ذنب، ومع ذلك إلا الدين. فكيف إذا كان سرقة أو غير ذلك؟ فهذا جانب. بالنسبة للغيبة وغيرها، الأصل هو أن تستحله. بعض الناس يقول لو أذهب وأقول له إنني اغتبتك، قد تكون علاقة معه طيبة، زميل لي ما علم إني اغتبته أو تكلمت عنه في مجلس، عندما أخبره ما أدري قد الشيطان يحدث خلل ويغضب وقد تحدث نفرة. تقول هناك طريقان. الطريق الأول أنك تستغل فرصة أحيانا في مجلس وتقول: يا أخوان نحن يخطئ بعضنا على بعض، فخلوا دعونا نتسامح اليوم، دعوا بعضنا يصفح عن بعض. وهذا أسلوب تربوي وجميل، وبعض انقلبت الله يجعل في حل، خلاص ما بقى حل لك. نعم، فجزاه الله خير، ولا يعلم أنك تقصده هو. أنت تتكلم مع خمسة وأن تقصده هو رقم الأول. وهذا يحدث كثيرا، وهو أيضا من باب تجديد التوبة. نعم، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنك خشيت أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك، أو قد يترتب على هذا مفسدة، فأن تدعو له وأن تستغفر له وأن تذكره بخير في المواضع الذي كنت ترتابه. ذكر العلماء هذا لأن الشرع جاء بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فإذا كان إخباره بأنك اعتبته وقعت في عرضه سيترتب عليه مفسدة. النميمة ما هي؟ أن يوقن الإنسان أنك أغتبته. النميمة وهي الحالقة التي تحلق الدين. لو واحد من المجلس ذهب لشخص وقال إنه اغتابك، هذه نميمة والعياذ بالله. فإذا كنت أنت تخشى أن يترتب عليها ما يترتب على النميمة فلا، ادعو له وأكثر من ذكره بالخير والاستغفار له. نعم، هذه شروط سريعة أحببت أن أشير إليها في موضوع التوبة، وخاصة أهمية التوبة وتأثيرها في نزول المطر وفي تحقيق الرزق وفي رفع العقوبات، وأيضا عدم التوبة والمعاصي أثرها في المعاصي في العقوبات كما هو في الكتاب والسنة. نعم. ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، صححه الترمذي. الحديث حسن، الحديث حسن. قوله يتنظف لها، نعم هذا لا إشكال فيه، لكن قوله ولا يتطيب، قال بذلك بعض الفقهاء وعلّلوا بهذا، قالوا لأنه يوم استكانة وخشوع، فكأن الطيب لأنه يحدث انشراح في النفس، وهذا كل واحد منا يجد في نفسه إذا تطيب وجد انشراح في النفس، بهجة سرور، هكذا النفوس السوية. فقالوا واليوم يوم استكانة وخضوع، فذلك لا يتطيب، ولكن هذا القول فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ أولا نقول الصحيح أنه لا يمنع الاستكانة والخشوع، أن الطيب لا يمنع الاستكانة والخشوع، والدليل على ذلك أن يوم الجمعة مطلوب منك الاستكانة والخشوع، وأنت تأتي إلى كل صلاة مطلوب منك السكينة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ووقار. فإذا والجمعة كما تعلمون الأحاديث الصريحة في مشروعية التطيب. ثانيا أو قوله تعالى هو من الزينة التي أمر، ثانيا هو من الزينة التي أمر الله بها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، ولا شك أن الاستسقاء صلاة كما أخذنا. فإذا يقول هو أيضا لا فرق بين التطيب والتنظف، فكما أن التنظف يعني والاغتسال يشرح النفس، فكذلك الطيب لا حرج، لا فرق بينهما. هذا اجتهاد وتفريع من الفقهاء، نقول إنه مرجوح، بل الصحيح أن السنة أن في كل اجتماع سواء كان في عبادة أو غيرها يشرع التطيب، لأن أحيانا في مجلس واحد يأتي إنسان وعليه بعض الروائح يؤذي من كل من في المجلس أو يؤذي كل من في المسجد، ما هو واحد أحيانا. فالحرص على هذا، فنقول قول المؤلف رحمه الله ولا يتطيب قال به بعض الفقهاء، وهو قول مرجوح، والصحيح أنه يتنظف ويتطيب، وهذا لا يتعارض مع الخشوع ولا السكينة ولا الوقار، والله أعلم. أما قوله ويخرج متواضعا، التواضع مقصود في هيئته ولسانه، والتواضع لولا ضيق الوقت لا تحدثنا كثيرا في أهميته، وبخاصة لطالب العلم والدعاة وتأثيره العملي في الناس، لأن الناس إذا رأوا طالب العلم أو الداعية أو الشاب الصالح المستقيم غير متواضع كرهوه وشعروا بأنه متكبر، وهذا له آثاره السلبية ليس خاص فقط في صلاة الاستسقاء. إذن هو التواضع بالقلب والهيئة واللسان والعمل، كل هذا من التواضع. وقوله متخشعا هو سكون الأطراف والوقار، يعني عليه الخشوع، يعني سكون الأطراف مما يشعر أنه سكن، فهذا معنى السكينة والخشوع. أيضا قوله متذللا وهو أشد من التواضع، لأنه في مقام حاجة وسؤال، التذلل أعظم من التواضع. الإنسان قد يكون متواضع لكن غير متذلل، إذا جاء إنسان يطلب من إنسان حاجة، وخاصة إذا كان الشخص المطلوب منه أعلى منه مقام، تلحظ الذل والانكسار على وجهه والفقر والحاجة، فهو أمام الله أعظم. أن يكون متذللا أي كمال التواضع والذل والخشوع أمام الله جل وعلا، متضرعا هو شدة الإنابة إلى الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أن يكون مع الدعاء تضرع وإلهاء على الله جل وعلا لعل الله أن يتقبل. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع للإجابة، ولو قال أرجى للإجابة أدق، لكن معناها صحيح. نعم. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خرج نبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر نحوه، رواه الدارقطني. الأول قال عنه الألباني لم أقف عليه، يعني فيه ذكر سليمان عليه السلام، والحديث مشهور، لكن يقصد لم يقف على إسناده مع شهرته. فلا يعني شهرة بعض الأحاديث أنها صحيحة. الآن سيأتي حديث بعد قليل سيذكر عليه الشيخ أنه موضوع مع أنه مشهور جدا. فالثاني الحديث الآخر قال عنه ضعيف الذي ليس فيه، وهو موجود من أحاديث البلوغ. هذا الحديث أيضا قال إنه حديث ضعيف، والله أعلم. إذن لكن في موضوع خروج الأطفال أذكركم القصة التي ذكرتها أكثر من مرة، أن رجلا كان يعمل في مدرسة، ويقول رجل بسيط يعني يعمل مراسل أو وظيفة بسيطة، فجاء للمدرسة فما وجد لا الطلاب ولا المدرسين، تأخروا. فقال للمدير: لماذا تأخرتم؟ قال: كنا نستسقي. قالوا: تصورون أنه سيجيب دعاءكم أنتم، نعم، في معاصيكم وآثابكم، يقولون في عقله شيء الرجل يعني. فيقول ضحكوا، قلنا: ايش رأيك؟ قال: أنا اللي أوريكم، بس ما هو باليوم، أخاف أستسقي اليوم، ينزل المطر تقول هذا دعانا نحن، نعم، سأستسقي بكرة. كان طيب. يقول مدير المدرسة لما جاء الغد قال: اسمح لي أن أنتقي بعض الأطفال، مدرسة ابتدائية، فانتقال مجموعة من الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا، من المميزين لم يبلغوا. يقول: خرج بهم بأرض قريبة من المدرسة من بكرة من الغد، ما جاءهم مطر، نعم، ما نزل مطر. يقول: استسقى، هو اللي أمهم وصلى بهم صلاة استسقى كاملة، وهالأطفال ما شاء الله البراءة معه، يقول: ما انتهوا من صلاته إلا ونزل المطر. نعم. فكلام المؤلف هنا له وجه، وسبق ذكرت لكم قصة الرجل الذي في المدينة، الناس لا يأبه له، كان إسكافيا يصنع الحذاء، واستسقى الناس ولم يسقى، فدخل في الروضة النبوية وأقسم على الله أن يسقيهم. في المسجد ما في أحد، لكن كان واحد يراه وهو لا يعلم، فما انتهى من قسمه إلا وانزل المطر في المدينة. فلحقه الرجل حتى عرفه، فرأه الغد عند الباب، قال: جزاك الله خير على استسقائك لنا. فقال: أرأيتني؟ قال: نعم. فخرج، ترك عمله وذهب. جاء يسأل عنه في بيته، قالوا: جاءنا عجلا وخرج من المدينة لا نعلم أين ذهب. هذا هو الذي إذا لا أقسم على الله لا أبره. ما قال: يا فلان لا صار في مجلس، ذكر لهم صلاتي وإني أقسمت على الله وأبرني. نعم، لا، لما علم أن واحد علم عنه وهو كان متحرم، ما في أحد، بس في واحد ما انتبه له في الليل، عرفه ولحقه حتى عرف بيته، فأقسم، أقسم بالله، يعني قسم شديد: لتسقينهم، أقسم عليك لتسقينهم. يقول: وكنت فرائدي ترتفع، القسم على الله ليس بالأمر السهل. فأسقاهم الله جل وعلا، وسقاهم الله جل وعلا، وهو رجل الناس لا يعدهون له، يصنع الحذاء عند باب المسجد. ولما علم أنه كشفت هذه العبادة ترك المدينة كلها، أو اختفى في مكان لا يعلم عنه. فأحيانا أمثال هؤلاء لا نقلل من شأنهم ولا من مكانتهم ولا من قيمتهم، قد ينظر الناس لنظرات مخطئة في تقييمهم للرجال. ولهذا انتبهوا أيها الأحبة لقلوبكم، أنصح بهذا المقام كل واحد، أبدأ بنفسي. أحيانا في قلوبنا شيء على بعض إخواننا، إما لأنهم من البلد الفلاني، أو لأنهم من القبيلة الفلانية، أو لأن أحيانا تكون في القلوب نظرات احتقار أو نقص لأنه فقير وهذا غني. نعم، فما ينبغي هذا. كنت قبل يومين في مجلس، فجاء فيه مقابلة مع الشيخ رحمه الله عبد القادر الماؤوت في قناة المجد، سبحان الله، مسجلة قبل شهرين وما جاء أخذتها إلا بعد وفاته رحمه الله. فالشاهد وأنا جالس كان في المجلس غيري، لاحظت أن الشيخ قال: كنا لما كنا شباب وجئنا من بلدنا كانت الحال على قدها، كنا في فقر. فأنا التفت إلى اثنين أتكلم بعضهم بعضا، فلما انتهوا قلت: سبحان الله، شوف لا يجد الشيخ عيبا يقول كنا فقراء، فقال كنا نتكلم بهذه القضية لفتت نظرنا من الشيخ. هم الاثنين اللي أنا أكلمهم قالوا فعلا لفت نظرنا من الشيخ ما يجد عيب إنه يقول إني كنت فقير، كنا نقطع الخشب، ليس هذا عيب. فلذلك بعض القلوب أحيانا فيها تنقص للناس، أحيانا ينتقص أهل بلد كامل، أحيانا تنتقص قبيلة، ينتقص أحد لسبب أما لفقره أو لغير ذلك، لا يجوز. هذه أعمال قلوب خطيرة، على القلوب لها أعمال، هذه من أعمال القلوب التي قد تؤذي بصاحبها والعياذ بالله. فلا، فهنا يجب علينا أن ننظر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأحمر على أسود أو لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا هو الميزان الصحيح، الميزان الشرعي. نعم. والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، لفعل عمر بن العباس رضي الله عنهم ومعاوية بن يزيد بن الأسود الجرشي، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى. هذا الحديث والأثر صحيح. وهنا نقف وقفة يسيرة. أولا أن التوسل بدعائهم لا بذواتهم، التوسل بدعائهم لا بذواتهم، يعني كما قلنا لو أرادوا يقدمون إنسان يصلي الآن، أليس الآن الإمام الذي يصلي هو الذي يدعو ويأمهم بالدعاء، فيقدم الأقرى والأعلم والأبقى والأبقى كما أخذنا في شروط الصلاة. إذن استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه كان بدعائه لا بذاته، وهذا موضوع مهم جدا الانتباه له، لكن ذكر العلماء ضابط شرعي، قالوا ألا يؤدي فتنة إما له أو لغيره. أحيانا أن تطلب من إنسان الدعاء ثم قد يستجاب قد يفتن العياذ بالله، أن يغلب على ظنك أنه لا يفتن، وأحيانا قد لا يفتن، قد يكون رجل عرف بالصلاح والإيمان وقوة التقوى والعقيدة، لكن قد يفتن وهو الأخطر في رأيي، يفتن الآخرون به لأنه استسقى فأجيبت دعوته، قد يصل إلى التبرك به أو الافتتان به. فقال العلماء لا بد من هذين الشرطين، ما يطلب من إنسان يعني يتوسل بدعاء إنسان أمام الناس إلا بتوفر شرطين، ألا يخشى عليه الفتنة هو، والثاني وهو الأهم ومع أهمية الأول ألا يخشى الفتنة على الناس. ونحن نلحظ الآن بعض الناس قد يفتنون ببعض من يقرؤون، نعم، ويقولون عنهم عبارات لا تناسب، وهكذا وقع الصوفية وغيرهم بهذا الباب. فلذلك هذا الشرط. بقيت النقطة الأخيرة التي أختم بها درس هذا اليوم لأننا حتى نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، موضوع مهم سبقا أشرت إليه لكن أقرره وأنهي الموضوع فيه، موضوع طلب الدعاء من الغير. بدأت في بحث لشيخ الإسلام يعني عن موقف شيخ الإسلام من الدعاء، لأنه نسب لشيخ الإسلام أنه لا يرى طلب الدعاء من الغير، لا يرى طلب الدعاء من الغير، لكن إلى الآن حسب قراءتي لما ورد في الفتاوى والتوسل والوسيلة ولغيرها من كتب رحمه الله، ما هناك نص قاطع يفيد أن شيخ الإسلام يمنع ذلك أو يحرمه، قد يكون يقول الأولى، نعم، إلى غير ذلك. ولعله إن شاء الله إذا انتهيت من تخريج الموضوع أفيدكم فيما يتعلق بموقف شيخ الإسلام، لكن أقول شائع عند الناس أن شيخ الإسلام يمنع ذلك. إلى الآن لم أقف على نص لشيخ الإسلام يمنع منعا مطلقا، إنما نصوصه تدل على أنه لا يرى ذلك، بمعنى أنه لا يستحبه أخذا بأدلة أخرى. لكن الذي ورد وبعد ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا لقي ويس القرني قال مره فليستغفر لك، مره فليستغفر، وهذا من أعظم الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا ورد في بعض كلام العلماء قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد بأن يدعو، قل لا، بل قال لعمر إن لقيت ويس وذكر له صفاته قال إن لقيته فمره أن يستغفر لك. ففعلا لقيه عمر رضي الله عنه في خلافته، لقيه في الحج في منى وأمره أن يستغفر له، فاستغرب ويس، ويس من التابعين وهو خير التابعين رحمه الله، كيف يستغفر لعمر المشهود له بالجنة؟ فبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظروا هكذا كيف لما اختفى، حرص أن يختفي أويس، ذهب إلى العراق ثم لما علموا عنه اختفى، وكان يلبس الثياب البسيطة، اختفى عنهم حرصا على ورعه وتقواه. ولذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره أن نستغفر لك. لم يكن ذا منصب أو ذا جاه أو معروف بكثرة العلم مع مكانته ومنزلته، لكن إيمانه وتقواه وورعه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويقول أنه خير التابعين، وكان بارا بأمه وما ترك بلده حتى ماتت أمه. ثم جاء للحج ثم ذهب إلى العراق، ولما علموا من هو، أن هذا هو أويس الذي أمر عمر صفر له، هرب من الناس وكان يلبس الثياب الخشنة، سيرته معروفة. إذن هذا دليل من الأدلة أيضا أن عمر رضي الله عنه أمام مشهد الصحابة طلب من العباس أن يدعو له. فكيف نقول بأنه لا يشرع مثلا أو لا يستحب أن تطلب الإنسان يدعو لك، مع أنه مشروع عمر رضي الله عنه يفعله مع العباس أمام الصحابة والتابعين ليدعو للجميع، وهذا أعظم من باب أولى. فأقول إن الأحلة، وحديث أبي الدرداء كما وأم الدرداء كما في مسلم وغيره، لما جاءهم التابعي الجليل قالوا أمروه وطلبوا منه أن يدعو لهم، كان ذاهبا للحج أن يدعو لهم، ثم ذكروا الحديث الصحيح أنه هناك ملك إذا دعوت قال لك ولك بمثل، فقد طلبوا منه أن يدعو لهم. أما حديث ادعو لنا لما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، هذا حديث فيه كلام كثير، والراجح أنه ضعيف. لا تنسانا من دعائك يا عمر، هذا القول الراجح أنه ضعيف. ثم الدعاء الأذان، هذا أيضا من الدعاء. فنقول إذا القول الراجح أنه مشروعية طلب الدعاء من الغير، لكن ليحذر الإنسان من قلبه، إذا خاف أن قلبه قد ينصرف للداعي، أي قد يعتقد فيه شيئا، فنقول له لا، لا تأمر. لأنك لو طلبت الإنسان يدعو لك فدعانك فاستجيب دعوته، إذا كنت تخشى على قلبك أن يميل نحو أو ينصرف قلبك عن الله جل وعلا فلا. وأكثر من الدعاء اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك، هذا سبب من الأسباب. أما أن يميل قلبك إلى هذا الداعي وينصرف عن الله أن هو القادر على كل شيء، هذا خطير. ومع ذلك فأقول لإخوان، لو طلبت من أحد أن يدعو لك فلا حرج، لكن في التجربة والواقع لن يدعو لك أحد مثل ما تدعو لنفسك. هذا لا تعارض من أن تطلب من أحد يدعو لك، لكن لن يدعو لك أحد مثل ما تدعو لنفسك. ألح على الله وتضرع بيني، وليس بيني وبين الله واسطة، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالأمر والحمد لله لا يحتاج، لكن لو حدث نقول لا حرج في ذلك. أقف عند هذا الحد لأن الأسئلة أيضا كثيرة، آمل أن نوفق، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وكما قلت هو الأسبوع القادم هو آخر درس في هذا الموضوع، والله أعلم. في رمضان، في آخر رمضان، اتصل بأحد الأخوة هو موجود معنا الآن ويسمع هذا الكلام، وذكر أن معهم شاب لم تخن الذاكرة أنه كان معتكفا معهم، وأظنه قال في المدينة، هذا كله يعني احتمال أنه معتكف في المدينة، لكن الشاهد اليقين أنه قال معنا شاب مع حلقتهم أو في المكتبة. وقال ما شاء الله شاب طيب وصالح، لكن عليه تقصير في بعض الجوانب، حتى وصل ببعض الشباب الذين معه كأنهم رأوا، انتبهوا، أنهم يقولون نصرفه عن الحلقة أو نصرفه من المكتبة. فسألني في هذا وأوصيته، قلت لا ينبغي هذا، ما دام هذا الشاب الحمد لله صالح وطيب وعنده تقصير فعليكم أن تعالجوا الموضوع بكذا وكذا إلى آخر. واتفقت معه، كانت مكالمة طويلة، فقال جزاك الله خير، وقلت إياكم، بالعكس يجب أن تحافظوا عليه، وهذا معدنه طيب وحريص، ولكن الضعف كلنا يعتبر الضعف، كلنا يكون عندنا تقصير، لكن بعضنا قد يكون تقصيره ظاهر لإخوانه، وبعضنا يكون مستور ستر الله عليه. فقال جزاك الله خير. الأسبوع الماضي أو أقل من أسبوع اتصل بي الأخ، نعم في الأسبوع الماضي، وقال لي تذكر القصة الفلانية؟ قلت له نعم. قال الأخ صلى الفجر يوم الاثنين الأوحن مني أو الثلاثة في الجماعة، قال أول أبشرك أن الأخ تاب إلى الله توبة نصح، فاتحناه وناصحناه ورجع إلى الله رجوع يقول عجيب جدا، ووعدنا وتعهد لنا أنه لن يعود بهذا الأمر الذي كنا نأخذ عليه. يقول سبحان الله مع الحمد لله أنه كان على خير وكان على صلاح، يقول زاد صلاحه وعبادته وإقبال على الله. يقول صلى الفجر أظن يوم الاثنين ثم بالجماعة يعني مع الجماعة، ثم جاء للبيت وقبل رأس والدته واستأذن منها وذهب للجامعة، في طريقه للجامعة توفي رحمه الله، صار عليه حادث وتوفي. فقلت له حقيقة أنا من جهة أعزيك لكن في جهة أخرى أهنيك أن كنت سببا لحسن خاتمة هذا الرجل، وختم يومه بصلاة الفجر ومن مات وصلى الفجر في جماعة في ذمة الله حتى يصبح، وأيضا رضا والديه، وأنا أيضا قد اتصلت بوالده وعزيته وهو راض عنه وهو ذاهب للعلم طالب أظن في كلية الشريعة. الحمد لله من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة، انظر حسن الخاتمة كيف. فقلت له الحمد لله، وهذا مما يشجعنا على أن نتحمل إخواننا ولو حدث منهم تقصير ونصبر عليهم لعل يكون خاتمة مثل خاتمة هذا الشاب. اتصل بي الأمس وقال عندي وصية للأخ كتبها قبل سنة في شهر 10 أيضا مثل هذا الشهر الذي نحن فيه، ولأنه أشار فيها أنه لا مانع أن تقرأ على الشباب، فجاء بها إلي وهي مكتوبة الآن بخط يده، رسالة حقيقة جميلة مؤثرة، ورأيت بناء على تنفيذ حتى وصيته أن تقرأ يقول على الشباب، وربما قصد الشباب من زملائه. نعم، وقد كتبها لاحظوا في 14/10/1424 يعني قبل سنة وقليل. سبحان الله، ما أستطيع أعبر عن هذه الرسالة، دع الشيخ فهد يقرأها ثم أعلق ربما تعليقات يسيرة عليها. وندعو لهذا الأخ بالرحمة والغفران وأن يعظم الله أجر أهله ومصيبتهم وأن يعوضهم عنه خيرا. نعم، تفضل يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الموت راحة للأبدان ليذوق أو لينقلهم من دار الهموم والغموم والأكدار إلى دار الفرح والسرور والاستبشار، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأشهد الله على أني أحبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذه المحبة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ها هي سنة الحياة أفراح وأحزان، لقد أمضيت معكم أجمل الأوقات وأمتعها، واستفدت منكم استفادة كبرى، أسأل الله أن تكون حجة لنا لا علينا. إخواني تشبثوا بالصحبة الصالحة، فوالله إنها لنعمة كبرى، واحذروا من وسواس الشيطان في الإغراء بالتفريق بين الإخوان وبث النزاع والفرقة. إخواني احرصوا على نشر الدعوة ولا تنتظر تلقي الأوامر فقط، ولتكن لديك ذاتية ومرجعية لأعمالك. إخواني أوصيكم بالتمسك بكتاب الله وعدم الانقطاع عنه بانقطاع وكلمة غير واضحة، بل اجعل لك وردا محددا خصصه لك وقتا أو خصص لك وقتا وستجد الثمرة بإذن الله. إخواني أطلب منكم أن تسامحوا وتعفوا وتصفحوا عن أخيكم المقصر، فمن آذيته بكلمة أو بلمز أو غيرة أو غيره أو دينا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، خاصة في الدين. من أراد حقه فليرجع للأهل، ومن سامح فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كما أحذركم عن الفتور واتباع الهوى والخوض في الفتن وفي لحوم العلماء، فإن هذه ظاهرة منتشرة بين شباب الصحوة، وتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل خيرا واصمت. إخواني ادعوا لي بالثبات عند السؤال وأكثر من الدعاء، فإني والله بحاجة لدعائكم. وأنا أخبركم أني قد عفوت عن كل من تكلم في عرضي أو أساء إلي أو استدان مني طلبا فيما عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أخوكم فلان. ثم ذكر أبياتا، إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا بدار خلد بها يحيى الحنون مع الحنين، أو كذا عبارة بواحد. أولا نقول رحمه الله وغفر له وعفى عنا وعنه، ولكن هذه الرسالة فيها عدة وقفات سريعة لأن عندنا أسئلة وأمور كثيرة. انظروا التزامه بالسنة، كتب الوصية قبل سنة كما في حديث ابن عمر، كل واحد منا يسأل عنه هل قد كتب وصيته، مع أنه شاب ثالث في الجامعة هذه المسألة الأولى. ولكن ابن عمر لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بات ليلتين إلا وصيته مكتوب عند رأسه. في ناس الآن بلغوا 30، 40، 50، 60 الآن ما كتبوا وصايا ثم يموتون لا يجد أهل مرامهم. فالثانية انظروا ما شاء الله هذا الخير يعني استعداده كأنه مستعد للموت، وكتابة الوصية ثم حسن الخاتمة التي أشرت لكم فيها، ثم انظروا هذه العبارات الجميلة البسيطة، عبارات سهلة ما فيها تكلف ولا تعقيد، ووقف على نقاط رئيسة: الحرص على الاجتماع، إذا التزام الأخوة بيننا، الالتزام بكتاب الله جل وعلا وثراء مراجعة الحفظ، البعد عن الوقيعة العلماء، البعد عن الفتن، كل نقطة تحتاج شرح الحقيقة، فهذا خير له. فأقول أيها الأحبة هذه الرسالة موعظة، وكلنا ما أدري هل يصل اليوم إلى بيته أو لا يصل إلى بيته، بل هل يقوم من مجلسه أو لا يقوم من مجلسه. فأحببت أن أذكر هذه عبرة وعظة، وقد يكون في يوم من الأيام معنا في الدرس. لم أسأل الأخ هل هو من رواد الدرس أو لا، فالآن هو أين هو؟ في قبره حضركم الله. فالدعاء، ولذلك نحن أقول علينا أن ننتبه ونبتعد وندعو للأخ بالمغفرة والرضوان، وأن نجبر الله مصيبة أهله، والله أعلم. هذا الأخ يقول أحيانا نحب نبلغ موقع المسلم كتابات، هل نضعها في الصندوق أو نوصلها بالبريد؟ كله يصل في البريد أو في الصندوق أو توصلها للموقع، كلها تصل بإذن الله. جاتني أكثر من رسالة يقول: إخوان، لماذا لا تذكر بعض الأشخاص بأسمائهم، سواء كانوا من العلمانيين أو من الصوفية أو غيرهم؟ لا أرى هذا المنهج، لأن قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن القرآن ليس فيه اسم منافق واحد. نعم، ليس فيه اسم منافق واحد، والكفار ما فيه إلا اسم أبي لهب. نعم، المعاصرين، أقصد المعاصرين ما الذين ماتوا، فلا. فلا أرى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا أسماء بأعيانهم عن المنافقين لأسباب معينة، لأنه يحدث فتنة، وليس المقصود بذات الشخص، ما بال أقوام. القرآن يقول: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، هكذا كما في سورة التوبة وغيرها: إن الذي تولى كبره والذي تولى كبره، هكذا. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام. فكون بعض العلماء يجيز أن يذكر شخص، هذا له منهج فصلته وبينته في لحلم العلماء مسمومة، وبينه غيري في رسالة للشيخ أحمد الصويان في هذا الموضوع كيف يذكر الشخص. أنا لا أقول أنه محرم ولا ينبغي، لكن أقول المصلحة ترجح. هذا الأخ يقول في عبارة يقول: أهل الناس شمالك يمينك. هذه العبارة ما تنبع، الذي كلتا يديه يمين هو الله جل وعلا، أما الإنسان فهو يمين وشمال، له يمين وله شمال. فهذه من العبارات التي يطلقها العامة ولا يدركون معناها، فالأولى أن تتحاشى. يقول: هناك هل صفة صلاة الزلزلة والصواعق والرياح مثل صلاة الكسوف؟ بعض العلماء قال مثل صلاة الكسوف، وبعضهم قال ركعتين. نعم، بعضهم قال ركعتين، وبعضهم قال كصلاة الكسوف. سأختصر في الأسئلة كما قلت لكم، محافظة على الأشياء أكبر وأقدر. هذه أسئلة تتعلق بحكم الجهاد وغيره، وأقول سبقا بينته مرارا حكم الجهاد، بينته مرارا ولا داعي للاستمرار في الحديث فيه. وبالإمكان الأخ نرجع إلى موقع المسلم أو غيره ويجد فتاوى صريحة من العلماء بما يتعلق بالجهاد في العراق وغيره. الأخ يقول: هل يجوز أن نجمع بين قضاء الصيام يعني من رمضان وبين نية الست من شوال؟ لا، هذا غير هذا. لا، صحيح أن من جمع في النيتين أنه لا يعتبر قضاء، تقضي رمضان ثم بعد أن تنتهي من رمضان تبدأ في الست. هذا الأخ يقول: في صلاة الجنازة هل ألتفت على اليمين؟ نعم، إذا سلمت فألتفت على اليمين، هذه السنة. هذا الأخ يذكر عن قضية كيف يتعامل مع زوجته وأحيانا تسيء الأدب وتتكلم عليه. أقول له: ارجع إلى بيوت مطمئنة وبالذات تسكن إليها، فالجواب واضح ومحدد في مثل هذه المسائل. الأخ يقول: لماذا لا يكون هناك جهة إعلامية كالصحف والمجلات يديرها ناس صالحون؟ موجود الحمد لله، موجودة صحف ومجلات وقناة، ونأمل إن شاء الله أن يحدث المزيد. صحيح أن أقل من المطلوب، لكن لا يأس. عندي رسالة كتبها أحد الأخوة ولولا أنني أريد الفائدة للجميع ما قرأتها. تذكرون أنني تحدثت عن صلاة النهي، يعني الصلاة في أوقات النهي أفضل، تحدثت أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. وفي أثناء حديثي قلت أنني كنت في الحرم فرأيت أحد كبار العلماء دخل الحرم قبيل المغرب بدقائق وصلى، فأنا استئناسا بالموضوع فوجئت بأخ يكتب لي رسالة يتحدث فيها عن صلاة النهي والصلاة في أوقات النهي، ويأخذ بالقول الآخر وهو قول المسألة أولا فيها خلاف، لكن أريد أقف عند رسالة الأخ. المسألة هل تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ هناك قولان قويان للعلماء، قويان، قول يقول لا تصلى النوافل يعني حتى ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي، وهذا قول قوي، لكن القول الآخر وهو الراجح كما سأبين أنها ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، سواء بوقت النهي الطويل أو القصير، وسأذكر هذا. لكن الذي لفت نظري من قول الأخ، وكما قلت نحن جئنا لنتعلم ويستفيد بعضنا من بعض، ولو كانت والله القضية تتعلق بأنه شخصي ما تحدث في الموضوع، لكن ما أتمنى واحد من طلابي أو غيره يقع في مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه الأخ. يقول الأخ ولكن عتبي هو كيف ترجح أو يرجح ويقوى القول المخالف، يقصد جواز الصلاة ذات الأسباب، بفعل أحد العلماء في الحرم، هل هناك شخص يستدل بقوله وفعل غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول لي فكيف إذا قدم فعل هذا الشخص على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة؟ ثم يقول ألا نخشى أو ألا تخشى ما خشيه ابن عباس؟ عرفت أقول أخر فقال الله يهديك شوية، ما هكذا تورد الإبل أخلك؟ أولا لا والله نخشى ما خشى ابن عباس وغيره، وأعوذ بالله أن نقول الله بغير علم، لكن ما قلت لك يا أخي أنني استدليت بجواز الصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي بفعل هذا الرجل مع فضله ومكانه، جاء من باب الاستئناس. العلماء دائما يذكرون كابن القيم ويقول كان شيخنا أبو العباس يفعل كذا وكذا من باب الاستئناس، ولكن يا أخي الكريم أنا أقول لك ما قدمنا فعل شخص على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا قدمنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أردت أن أحصي الأدلة لطال بنا الزمن، وأحيله إلى كتاب من أفضل ما رأيت جمع في هذا الموضوع يعني مختصرا الشيخ محمد بن عثيمين في شرح الممتع، يرجع إلى الجزء الرابع في صفحة 124 الجزء الرابع وتجد الكلام مفصل. لكن أقول له يا أخي الكريم ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ركعتي الظهر بعد العصر؟ إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل وهو يخطب وأثناء الخطبة لا يجوز لأحد أن يتكلم قم فصلي ركعتين؟ ألم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النهي صريح بأنه في أثناء الخطبة لا يتكلم إنسان ولا يصلي؟ إذن أمامنا حجج وأدلة كثيرة جدا. قضاء الفرائض في وقت النهي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ما قال إلا وقت النهي صلى الله عليه وسلم. فعل ركعتي الطواف حتى في وقت النهي، تحية المسجد أنه إذا دخل الإنسان كذلك، إعادة الجماعة لو أنك الآن صليت ثم بعد أن صليت جاء رجل تصلي معه تقوم تصلي معه مع أنك انتهيت صليت العصر أو الفجر، بل الرجل الذي دخل بل إن الرجلين الذين دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر فرعاهما واقفين قال ما منعكما أن تصليا معنا قد صلينا في رحالنا، والصلاة بعد الفجر وقت نهي، قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما والإمام يصلي فصليا معه فإنهما لكما نافلة، أليس هذا في وقت النهي؟ فسبحان الله ما أدري الأخ لماذا وكيف فهم مني أنني أقدم قول عالم من العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء الاستئناس بفعل هذا العالم استئناسا. فيا أخي الكريم ونحن في هذا المقام المبارك، بلغني أن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز والشيخ والأخ جزاه الله خير ذكر الشيخ يعني يقول أنه لا نقتدي بقول أحد من البشر، هذا كلام لا شك كلام عالم وإمام، لكن ما دام هو ذكر الشيخ أنا أذكر له كلام الشيخ. الشيخ نقل لي أحد طلابه أنه ترك كلام القراءة في كتب ابن حزم منذ 30 سنة، الشيخ عبد العزيز بن باز ترك القراءة في كتب ابن حزم رحمه الله قبل وفاته ب30 سنة، لماذا؟ قال لأنه شديد على مخالفه، وأخشى أنه من كثرة قراءة فيه تؤثر، حتى أريد أقول لك أن تقرأ في كتب ابن حزم رحمه الله فأخشى أن أؤثر عليك، لأني أعرف بعض زملائنا يقرؤون في كتب ابن حزم وعاشوا معها سنوات أصبحوا شديد اللهجة، عبارات غليظة. فقلت ما هذا الفقيه شيخ حقيقة، مع أن ابن حزم إمام وعالم وليس بالأمر السهل، علمه عظيم جدا، ومع ذلك تركه الشيخ حتى لا يتأثر بأسلوبه. وسبقا قلت لكم الذي يصاحب الدواب بالبهائم يتأثر، فكيف الذي يصاحب كتب ابن حزم بشدته على مخالفيه وتعنيفه مع علمه وجلالة قدره وإمامته التي لا شك فيها، ليس من الرجل العادي ابن حزم رحمه الله، لكن شديد على مخالفيه على الأحناف وعلى غيرهم. فأقول لأخي الكريم لا تكن شديد، كل مثل الشيخ عبد العزيز بن باز جزاك الله خير بلطفه حتى مع المبتدعة فهو لطيف. كان عندي محاضرة لم تتم، كان ستلقى الأسبوع هذا، ولكن لأمر الله بعنوان وهدوا إلى الطيب من القبل، أسأل الله أن يفرج عنها إن شاء الله ما تتم، وهدوا إلى الطيب من القبل، أسأل الله يهدينا من الطيب من القبل. يا أخي الكريم، والسنسر ليس الأخ، لو كان الأخ اتصلت به وإن كان لم يذكر عنوانه وفهمت، لكن قضية أو أشرت إلى رسالة قلت اتصل بي، لنا جميعا وهدوا إلى الطيب من القبل. نحاول أن تكون عباراتنا لطيفة، ولو أخطأ غيرنا، والله ما ذكرت هذا والله يا أخوان إلا محبة لكم وللأخ وشفقة وهو في مراحل الطلب، وإلا لو كان الأمر يتعلق بفلان أو فلان ما وقفت عندها طويلا، لا، لكن يعز علي أن واحد من أبنائي أو من طلابي وهو لا يزال في أول مراحل الطلب يكون بهذه الشدة وتحميل القول ما لم يحتمل، وأننا نقدم قول الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلا وحاش، لا والله كلا وحاش، أعوذ بالله أبرأ إلى الله من ذلك أن أفعل ذلك. فنحتاج إلى أن نتلطف في عباراتنا وفي رسائلنا، وتستطيع يا أخي الكريم أن تصل إلى مرادك بهذه الأساليب. وسبق أن ذكرت لكم قصة طريفة أختم بها، الذي رجل يقول يحدثني بها أحد المشايخ، يقول رجل دخل على قديم القصة على جنوده وكان غضبان عليهم متصرفين تصرف خطأ، فمن شدة الغضب قال نصفكم خونة، فقاموا ثاروا عليه، قال استريحوا والله إني أخطأت، أخطأت استعجلت سامحوني، أنا أقول نصفكم أمناء، فجلسوا هيا نصفكم أمناء نصفكم خونة. لكن تستطيع تصل إلى مرادك بدون هذه الأساليب، تستطيع توجه أسئلة بدون أن تصل بهذا اللفظ. فأقول الأمر واسع يا أخي الكريم، وأسأل الله يجعلكم من يهدى إلى القول الطيب. وما إن كنت أيضا أنا قصوت على الأخ أو غيره، فأنا لا أقصد شخص معين، قسم لا أعرفه ولا أنتم تعرفونه، هو الذي يعرف نفسه، هو الوحيد الذي يعرف نفسه، فما قلت لو قم وتكلمت علي أمامكم أبدا. لكن أيضا لابد في مثل هذه المسائل أن نكون في وضوح وأن ننتبه. الأسئلة كثيرة لكن لعلي أكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وأكرر أن الدرس القادم هو الدرس الأخير بإذن الله، يعني سنبقى إلى الدرس القادم ونكمل كتاب الاستسقاء، وقد حان الآن وقت الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.